إذا إحنا إذا بنحلل شخصية الخنفاء نقول إن قوتها النفسية تنبع من قوتها العقلية وما يراه الإنسان من معتقدات ومبادئ. خلاص غيرت هي بقوتها العقلية وقوتها الوجدانية المتمثلة بعواطفها الإنسانية. إحنا نلاحظ في هذا الدين عواطفنا تخدم عقلنا لتسير قوانا في اتجاه واحد بانسجام وتسابق نحو تحقيق الهدف. النقطة هذه مهمة جدا. أنا ما عندي تعاكس بين عواطفي وعقلي في النساء، بالعكس أنا عندي العقل هو المركزية الأولى له. من ميزات العقل إنه دائما يبحث عن عواقب الأمور. كل ما عقلي بحث عن عواقب الأمور كل ما معناه يشتغل بشكل أفضل. وجداني في الإسلام يخدم عقلي، فبالتالي مثلا إحنا نشوف الإنسان لما يقرأ القرآن دموعة تنزل، فهو عقله يعمل بشكل طيب وهو يتقرب لله جل وعلا بقراءة كتابه، وعواطفه أيضا تخدم هذه العقلية العاملة. فإذا في الإسلام الوجدان عندي يعمل مع العقل. نشوف احنا في حضرات ثانية يتعاكس العقل مع الوجدان، او قد العقل يتبع الوجدان، وهنا المصيبة. مصيبة الانسان اذا خلى عواطفه هي اللي تسيره، يعني يصير على هواء معناها، المعنى هاي وحدة يخلي العقل خادم له يعطي المبررات، فيهوى الاشياء الخاطئة ويجعل العقل يعطي المبررات لذلك. فهنا المصيبة ان يكون الوجدان قائد ويكون العقل خادم له، لان احنا في الاسلام العقل هو القائد والوجدان يساعده ويحفزه في أداء عمله. خلينا نشوف الخنساء ماذا قالت وهي في جاهليتها. لقد كان عقلها خادما لعواطفها ونظمت الشعر لتنفيذ هذه العواطف التي لا تناسب العقل والمنطق. شوف لما شو اللي صار في الجاهلية، أن هي فقدت أخاها صخر، فش قالت؟ قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني شوف إلى أي درجة هي إلى الانتحار. نعم، هنشوف التغيير الجذري الفوري بعد الإسلام. هي قبل الإسلام ماذا قالت؟ قالت لولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي. بعد الإسلام في البداية كان عقلها ينظم الشعر خدمة لعواطفها، إنما بعد الإسلام، بعد دخولها في الإسلام وتغيير هدفها، تغيير المسار تبعا لذلك، عواطفها كانت تخدم عقلها. كيف؟ حيث أنار الله عز وجل ذلك العقل والوجدان بالإسلام، فنجدها عندما تحث أولادها الاستشهاد كانت تثير حماسهم العاطفي لخدمة المبدأ العقيدي العقلي ألا وهو الجهاد في سبيل الله. قالت لهم قبل يروحون الحرب لما كانت تملك من الدنيا 4 أولاد، فقبل معركة القادسية عملت لهم اجتماع. شوف الرقي في الحضارة الإسلامية أحضرت أولادها وودعتهم في التمجيد وجداني يخدم العقل. قالت لهم يا بنية إنكم أسلمتم لله طائعين وهاجرتم مختارين، يعني أنتم خلص قررتوا هذا القرارات من ذواتكم، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد وامرأة واحدة. تزرع العزة في نفوسهم. ما كنت أباكم ولا فضحت خالكم وقد تعلمون ما أعد الله للمجاهدين، امضوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين. بس هي ماذا قالت لهم بعد الاستشهاد عندما سمعت باستشهاد الأربعة؟ لاحظ أن لما سمعت بموت أخيها قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. جزعت. نعم وجزعت، وصلت قمة الجزع. نعم. لما سمعت استشهاد أولادها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتك. سلام. تغيير عظيم في موقف الخنساء. خلينا نقارن موقف الخنساء بموقف السحرة. السحرة ماذا قالوا؟ بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. بعد التغيير ماذا قالوا؟ اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الخنساء قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بعد ما سمعت الخبر قالت الحمد بعد الإسلام هذا. بعد الإسلام قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمة. منهجية هذا الدين حولت ذلك العامل من جازع إلى صابر، ومن ضعيف إلى قوي، ومن فاشل إلى ناجح، ومن ضعيف العزيمة إلى قوي العزيمة. إذن جعلت العامل يعمل في اتجاه هدفه بالتشغيل شقي العقل. العقل العلمي فهو يرى الحق حقا، والعقل الإرادي العزم على تنفيذ ذلك الحق وموضع التنفيذ. في حالتي الخنساء وسحرة فرعون كان في جاهليتهم لو حللنا العقل العلمي والإرادي كان العقل العلمي لا يعمل عندهم، ولكن العقل الإرادي هو اللي يعمل على عدم بصيرة فضلوا جميعا. الخنساء أرادت أن تقتل نفسها وسحرة فرعون اختاروا الذلة، ولكن عندما أنار الله البصائر وعمل العقل العلمي وتكامل الإنسان في داخله بتوافق وانسجام العقل بشقي سواء كان علميا أو إراديا ليعملا معا في اتجاه واحد. وهذا هو المطلوب، أن لا تمتص الاتجاهات المتعاكسة المحصلة النهائية لطاقتنا الفكرية. فلا يتقدم الإنسان مع غناه، فيكون مكانك قف. إذن التغيير اللي نشوفه في سحرة فرعون أو الخنساء كان تغييرا فوريا بتوصيل الشحنة النفسية للإنسان وطاقته الداخلية كجهاز استقبال بمركز الطاقة الأم المتمثل بمنهجية هذا الدين. فالإنسان الواقع هو عبارة عن جهاز نفسي ممكن الإنسان يحدث فيه تغيير سريع وفوري إذا وصلت في كهربائية منهجية هذا الدين. كل ما أنا وصلت شحنتي الكهربائية في الكهرباء الدائمة أو في الطاقة الدائمة لذلك الإنسان منهجية الدينية وقانون الرباني، كل ما عمل بشكل ممتاز ومتوازن. إذن الخنساء في الواقع جمعت المجد من طرفين، لم تصبر فقط الصبر الجميل بدون جزء أو تبرم على قضاء الله، ولكن مع صبرها كانت شاكرة للرب جل وعلا. ماذا قالت الخنساء؟ الحمد لله. لأن هي ليست فقط صابرة، عالمة متيقنة أن الله تعالى لا يقضي إلا بخير لها ولأولادها. فقوة البصيرة عندها بفضل الله جل وعلا وعقلها المستنير أراها عواقب الأمور فشكرت. وهذه مرحلة لا يصل إليها إنسان إلا بهداية من الرب جل وعلا، حيث تكون بصيرته مستنيرة وعقله بشقيه يعمل العقل العلمي. فإن الإنسان لا يرى إن الله لا يقضي إلا بخير فشكرت. إذن عقلها العلمي ماذا يقول لها؟ إن الله لا يقضي إلا بخير. ولذلك قالت الحمد لله، ما صبرت وسكتت إنما شكرت. والعقل الإرادي صبرها الفولاذي ساعد في استمرار حياتها بشكل سليم. هنتكلم عن الخضر في رحلتها مع موسى عليه السلام، عندما طلب موسى أو خلينا نقول العبد الصالح، يقول جل وعلا: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني أدرى. إذن خلينا نشوف شو نستفاد من هذه القصة. إن حق المعلم، سننتقل نقلة أخرى في موضوع الصبر على حق المعلم، هو في الواقع من الحقوق الاجتماعية التي لا بد أن نغرسها في نفسية أولادنا في المحضن الأول البيت. ولكي نقوم بهذا الحق نحتاج إلى صبر لإعطاء الحق الكامل لذلك المعلم. فيقول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبة. إذن التعليم يحتاج إلى صبر عظيم، سواء في تحصيل العلم من الكتب أو تحصيلها من المعلم. وفي الحالتين لن نستخرج الخير من الكتاب ولا من المعلم ما لم نتسلح بالصبر. إذا الإنسان ما صبر 10 دقائق أو ساعة أو ساعتين في مسكة الكتاب، هل يستطيع أن يتعلم؟ لا طبعا. أو إنسان لم يستطع أن يسمع لمعلم، ما يستطيع أن يستخرج منه العلوم. وكان السلف الصالح يعرفون هذه القاعدة، عارفين، فكانوا يأمرون أولادهم بأدب التعلم قبل الحصول على العلم. وبدون خلق التأدب مع المعلم والعلم لن ينتفع من العلم. وين القاعدة الجديدة؟ إن إحنا نعلم أولادنا ونحرصين أنهم يأخذون كمية كبيرة من العلم، ونحرص على المدارس القوية وعلى الكتب، ولكن ما أعلم تقنية الاستفادة بإني أنا عليك أن تتأدب مع العلم قبل أن تنال العلم. فإذا فالمعرفة تتميز بخاصيتها الانسيابية كالماء من أعلى إلى أسفل. ما معنى هذا الكلام؟ المعرفة بطبيعتها مثل الماء. الماء هل يمكن له أن ينساب إلا إذا كان من مكان مرتفع إلى مكان منخفض؟ انسياب جميل وطبيعي، لأنه من مكان علوي إلى مكان أسفل منه بالجاذبية الأرضية ينزل هذا الماء وينساب بسهولة. كذلك المعرفة، أو بمعنى آخر الإنسان إذا أخذ المعرفة من معلم ترى له الفضل، فتضعه في وضع عالي في عقلك ونفسك، ثم تنساب المعرفة إليك طبيعيا بشكل انسيابي سلبي، لأنها أخذت وضعها الطبيعي. فقد وضعت أنت المعلم في منزلة عقلية أعلى من منزلتك. فتقبلت منهم. أما النظر بغير ذلك فلن يتقبل أبدا، لأن أنت حطيت نفسك أعلى من المعلم. حتى نشوف إحنا أولادنا، هالمعلم ما يفهم. طيب المعلم ما يفهم، كيف لي أن لهذا الولد أن يتعلم من معلم ما يفهم؟ خطيرة الكلمة. نعم خطيرة الكلمة، لأن ما في تقنية. نعم. ما في تقنية. نعم. التواصل بين المتعلم والمعلم. الانسيابية هذه تحتاج إلى تقنية في فتح باب النفس للاستفادة من هذه المعلومات، وذلك بوجود أدب التعلم عند من؟ عند ذلك الإنسان المتعلم الذي يمثل مفتاح الانتفاع بالعلم عند سلفنا الصالح. يعني سلفنا الصالح يعتقدون لكي ابنه ينتفع بالعلم المعلم عليه أن يتأدب أولا، فكان يقال لا ينال العلم قليل أدب. عندهم هذه مقولة في السلف الصالح، لا ينال العلم قليل أدب، فكان يعلم ابنه أدب التعلم مع معلم أولا، طبعا المعلم الصالح. نعم. ليس بالمعلم الغير قدوة، نتكلم عن المعلم القدوة. إذا إحنا لو رسمنا رسمة في عقولنا راح نحط المعلم وين؟ في مكان عالي. والمتعلم في مكان أسفل منه شوي، أقل. أقل بكثير. يعني بدون هالمنزل العالي المعلم لن أستطيع أن أستخرج منه تلك العلوم المفيدة. وبالتالي نرى الماء مثل المعرفة، هي صورة عقلية، ما في الإنسان الفقري الفكري تعتبر يعني صورة عقلية. فنشوف المعرفة تنساب من المعلم إلى المتعلم كانسياب الماء من المكان العالي إلى المكان المنخفض. ونشوف عقل المتعلم في عنده مفتاح صغير أو باب صغير اسمه أدب التعلم. لو كان موجود أدب التعلم فتح المفتاح العقل ودخل وانسابت هذه المعلومات وانتفع بها. منايف قبل شوية أنا قلت لك نضع المعلم في مرتبة عالية والمتعلم بأقل منه شوية، أنت قلت لا بكثير. أنا ألمح بذلك إلى ذلك الأب الذي حينما يختلف ابنه مع هذا المدرس، تجدين أن الأب يذهب مباشرة إلى المدرسة ويحاول تقريع هذا المدرس. هنا ماذا نقول لمثل هذه النوعية حتى نربي أبنائنا التربية الصالحة التي تدعين لها أنت الآن؟ نقول أن هذا أب جاهل. أتأسف بس هذا أب جاهل. كون أني أجرأ ابني على المعلم، هذه ما هي تقنية في التأدب أو تقنية في الاستفادة من العلم. كان سميها تقنية الانتفاع بالعلم. نعم. إحنا ليش نودي أولادنا المدارس؟ عشان تعلموا. طيب هل للعلم ولا للانتفاع من العلم؟ انتفاع من العلم. إذا عندي هدف أساسي، مو أني أنا أخلي ابني عبارة عن مسجلة تردد لي المعلومات وياخذ في الشهادة النهائية امتياز، مو هذا ترى الهدف. الهدف أني أتعلم، هاي النقطة الأولى، لكي أنتفع بذلك العلم فيقربني من الرب جل وعلا. فيخليني أعمر الأرض بشكل أفضل. إذا أنا أربي ابني لكي يصبح مهندسا لكي أستفيد من هذه الشهادة، مو أنه يبرد يتجمل بها في حائط غرفة على حائط غرفته. جميل. إذن الهدف الأساسي من التعلم هو الانتفاع به. فيوم الأب يغفر لنا جميعا يذهب للمدرسة، هذا لا يعني أن هناك كم من المعلمين الغير قدوة. نحن نتكلم عن المعلم. نعم قدوة. فبالنسبة للمعلم القدوة لابد أن أعلم أو أغرس في ابني أن مفهوم أدب التعلم أغرسه منذ الصغر في الأولاد، وحق المعلم عليهم مثل ما نغرس بأولادنا الصدق والأمانة والإخلاص. هل أم تعلم ابنها الكذب والسرقة؟ لا طبعا، في حالة الوضع الطبيعي أن يعلم الصدق والأمانة والإخلاص. نعم. وفوق ذلك أعلم حق المعلم عليه، متيقنين أن أدب التعلم هو البوابة المفتوحة لاستقبال العلم والانتفاع به، وضع العلم المنتفع به الآن في القرن اللي احنا عايشين فيه. نعم. وضياع حق المعلم واحترامه في العقل والنفس والوجدان، ونزول منزلته ليكون أحقر مهنة. ما هو مهنة حقيقية، مهنة عالية جدا. نعم. يعني خلاصة من الكلام إن سواء كان علما أو أدب تعلم فإني أحتاج إلى صبر، ولن أتقدم في التحصيل العلمي أو الانتفاع بهذا التحصيل ما لم ألازم الصبر. إذا أحتاج إلى صبر في موضوع أدب التعلم والانتفاع بذلك العلم. ولذلك نايف عفوا، نجد أن الله سبحانه وتعالى هيئ لموسى معلما وهو نبي حتى يعلم هذه البشرية كيف أن يكون أدب التعلم. نعم، هذا مثال موسى عليه السلام وهو نبي. لاحظ وهو نبي ولم يمتثل إلى أدب التعلم، فكانت النتيجة فراق المعلم لتلميذه. ومع ذلك هو موسى وهو كلمة الله عليه السلام. وهذه مداخلة لطيفة جدا منك يا أبو زايد. شوفوا إلى أي درجة منزلة المعلم. يعني للأنبياء كان أيضا لهم معلمين. لو أخذنا في أيضا صبر إحدى الصالحات، يقال ان امرأة فتح الموصلي كانت من الصالحات وعثرت فانقطع ظفرها. الموضوع مؤلم ولكن في الوضع هذا حمدت الله وضحكت. يا سلام. لها حمدت الله فهمناها الشكر لكن الضحك ايش حقه؟ لمعرفة العواقب لان العقل يرى العواقب. يا سلام. فقيل لها اما تجدين الوجع؟ قال ان لذة ثوابه ازالت عن قلبي مرارة وجعه. الشيخ القرضاوي يعقب على هذه الحادثة يقول إن يقين الإنسان بحسن الجزاء وعظيم الأجر عند الله على البلية يخفف مرارتها على النفس ويهون من شدة وقعها على القلب، وكلما قوي اليقين ضعف الإحساس بألم المصيبة حتى تنتقل لدى النفس من المكاره إلى المحاب. احنا نشوف طبعا هذه الإنسانة قوية جدا، قوية جدا مع نفسها. لأنها عندما قطع جزء منها اللي هو بصرها وحست بالألم، وهي لازم تحس بالألم. يعني هل نعتقد إنه هي تضحك ما شعرت بالألم؟ لا طبعا، ألم فظيع. هي من طينة بشرية وحست بالألم، وخصوصا في هذه المنطقة الحساسة. نعم. الأظفر هذا مؤذي. لكن قانون الله عز وجل يعني في أحاسيس الإنسان عندما يعني جرحت هذه النفس البشرية وطينتها البشرية حست بالألم، وضوح الرؤية عندها وتعلق عقلها وقلبها بالأجر والثواب المرتبط بذلك الألم شغلها عن الألم نفسه وغير مجال شعورها من ألم مادي إلى ثواب غيبي مستقبلي. إذا كانت من القوة بفضل الله عز وجل مما جعلها تدير دفة قيادة النفس من تحويل السلب. شنو السلب عندها؟ كان إحساس بالألم الألم وأنا فقدت جزء من أصبحها إلى آخره، حولت من سلب إلى إيجاب بالحصول على العوض الغير عادي من الرب جل وعلا. إذا شعورها بدل ما تقول اللي صار فيني وألم إلى آخره، غيرت مجال الشعور إلى مجال سعادة إلى ما عند الله جل وعلا. فتغيير مجال الشعور يغير تصرفاتنا والانطباعاتنا. ولاحظ هي حملت الله عز وجل، قالت الحمد لله، مثل الخنساء لما بلغت ب نعم الحمد لله الذي شرفني بقتله. الحمد لله الذي شرفني. فشوفوا هي ليست بصابرة فقط ولكنها صابرة وشاكرة. إذا يبين لنا هذا الدين أن الإنسان العامل لا يضعفه ما يواجه من سلبيات وواقع وأحداث، بل كل حيثية وجزئية في منهجيتنا تشكل، تلاحظ كل جزئية من هذا الدين وحيثية تشكل لي حافز ودافع لمزيد من العمل والإنتاج. لماذا؟ لبناء الأرض وتعميرها في إطار ما يحبه الله ويرضاه. إذا مطلوب مني أني أعمر الأرض، لكي أعمر الأرض وأنشر الخير في نفسي وفي الآخرين أحتاج إلى قوة، والقوة هذه أحتاجها من صبري بالحصول على العقل العلمي وصبري في الحصول على العقل الإرادي. وأي جزئية من هذا الدين أحتاج فيها إلى صبر وإلى شكر.